الحديث لم يقصد منه الحصر، وإنما قصد بيان حال أغلب الناس لأنهم يحرصون على هذه الأربع، وإلا فقد تنكح المرأة لعلمها، وقد تنكح المرأة لعقلها وحسن تدبيرها، وقد تنكح المرأة لقدرتها على حضانة الأولاد كما فعل جابر رضي الله عنه، ونحو ذلك من الغايات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك ما قصد به الدعاء، وإنما هو تعبير جرى به لسان العرب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، وكما في قوله عن أبي بصير وإلى أمه مسعر حرب لو كان له من يعينه. والسؤال أيها الإخوة الكرام، هذه الخصال الأربع بعضها ظاهر، فالجمال مثلا يعرف بالنظر إلى المخطوبة أو باستفاضة الخبر بين النساء بأن فلانة جميلة، والمال كذلك يعرف بالاستفاضة لأن فلانة هذه ذات مال لكونها قد ورثت أو لكونها قد تمولت واتجرت ونحو ذلك. وأيضا الحسب معروف بأن فلانة هي بنت آل فلان الذين شهروا بالكرم أو بالشجاعة أو بالمروءة أو بمكارم الأخلاق ونحو ذلك. لكن مسألة الدين أيها الإخوة الكرام، هذه تعرف بالسؤال، والدين لا يطلب فيه الأعلى في الرجل أو في المرأة، يعني ما يطلب فيه الكمال، وإنما يطلب فيه إما الحد الأدنى الذي هو فعل الفرائض واجتناب المحرمات، أو ما يزيد على ذلك من الإتيان بالسنن والمستحبات واجتناب المكروهات والشبهات وما إلى ذلك، لكن لا يطلب الكمال، فإن الكمال عزيز. وهذا بالنسبة للزوج وللزوجة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الخلق أدناه أن يكون الرجل قد اجتنب الخصلتين القبيحتين اللتين لا تليقان بالرجال، وهما الكذب والبخل. فإذا تقدم لبنتك أو لأختك من أخطأته هاتان الخصلتان الكذب والبخل فهذا خلقه مرضي. قد يكون هناك أخلاق أخرى هو فيها مقصر، يعني مثلا بعض الرجال قد يكون فيه شيء من الحمق وشدة الغضب أو سرعة الغضب، قد يكون بعض الرجال فيه شيء من الخفة، قد يكون بعض الرجال فيه شيء من الجبن أو نقص الشجاعة، أو فيه شيء من الانطواء والانقباض عن الناس ونحو ذلك مما قد يعد نقصا في الرجل. لكنني أقصد بأن الإنسان لو تربص إلى أن يجد الكمال فلن يجد، ومثله أيضا لو أن إنسانا يريد أن يتزوج ويطلب في مخطوبته الأخلاق الكاملة والدين الكامل فلن يجد. لكن المطلوب أن الناس يطلبون من الدين إما أدناه أو ما فوق ذلك. والطريقة كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله ونقلها صاحب الإنصاف أن الإنسان يطلب المرأة الجميلة، يطلب المرأة الجميلة، فإن وجدها سأل عن دينها، فإن كان دينها مرضيا أقدم، فإن كان غير مرضي أحجم، فيكون قد ردها من أجل الدين. ولا يطلب المرأة الدينة ثم يسأل عن جمالها، فإذا وجد في جمالها نقصا ردها فيكون قد ردها لا من أجل الدين وإنما من أجل الجمال. وفي القرآن الكريم: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وفي السنة: ولا أمة سوداء أو خرماء ذات دين أفضل. فهذا هو المطلوب. ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن المرأة الدينة تكون بركة على زوجها وبركة على أولادها، أما بركتها على زوجها فإنها تصبر معه على السراء والضراء، وتصبر معه في العسر واليسر وفي الشدة والرخاء، وكذلك تحفظه في عرضها ما يرى منها سوءا، وكذلك تحفظه في ماله فلا تحصل منها خيانة، وكذلك تستر عليه عيوبه إذا كان فيه عيوب فإنها تستر عليه ولا تفضحه، وتطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر، ولا تخلفه بسوء في نفسها أو في ماله. ثم بعد ذلك أيضا تكون بركة على أولادها حين تحرص على أن يعمر بيتها بذكر الله، وأن تقيم أولادها على أمر الله، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. أما قضية الاقتصار على الجمال وحده أو طلب المال وحده فلا شك بأن هذا من السخف وقلة العقل. ولازلت أذكر أستاذا جامعيا مرة جاء يشكو من زوجته وأنها فعلت وفعلت وفعلت، فمن كثرة ما حكى استغربت من حاله، قلت له: سبحان الله، هذه كيف تزوجتها وهي بهذا السوء؟ قال لي: والله أنا كنت جالس أمام البيت فمرت بي فنظرت إليها فأعجبتني فتبعتها حتى عرفت بيتها، وطرقت عليهم الباب وكلمت أمها بأني أريد فلانة، وقالت لي: موافقون. فالرجل ما سأل عن دين ولا سأل عن حسب، وهو ما شاء الله حالته المادية طيبة، أيضا ما كان اهتمامه في المال، وإنما تعلق بها من أجل حسن المنظر، وكما قيل: حسن الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، وكما قيل: كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفين. إذا كان الشكل من الخارج جميلا، ولكن الخلق الباطنة المتمثلة في الطباع والأخلاق إذا كانت قبيحة فهذا يكون ضغثا على إبالة كما قيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث وفي سنده ضعف: لا تنكح النساء لمالهن فلعل مالهن يطغيهن، ولا تنكحوهن لحسنهن فلعل حسنهن يرديهن. المال أحيانا يسبب طغيانا، والحسن أيضا يسبب ترديا وانحطاطا، وتجد المرأة تتيه على زوجها بحسنها أو بمالها فلا تطيب حياته معها. نعم. وكذلك الحافظ رحمه الله ذكر بأن رجاله ثقات. هذا الحديث يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ بتشديد الفاء، ويصح الهمز وعدمه، يصح أن تقول رفأ ويصح أن تقول رفأ، والمعنى هنأ مأخوذ من الرفاء بكسر الراء، الرفاء وهو الملائمة والموافقة. الملائمة والموافقة. وكان من عادة أهل الجاهلية بأنهم إذا هنأوا متزوجا قالوا له بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. وهي أيضا عادة أهل الجاهلية من المعاصرين، تجدها في الصحف أحيانا، وتجدها حتى في رقاع الدعوة وبطاقات الدعوة، يقولون بالرفاء والبنين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه التهنئة، يعني ما ينبغي لأحدنا أن يقول للإنسان إذا تزوج بالرفاء والبنين. وقد ذكر العلماء في ذلك علتين. العلة الأولى خلوه من ذكر الله، كلمة بالرفاء والبنين هذه ما فيها ذكر لله عز وجل ولا دعاء بالبركة ولا شيء. ثم العلة الثانية تخصيصه البنين بالذكر وإهماله البنات، هذا على عادة أهل الجاهلية في كراهة البنات، كما قال ربنا ويجعلون لله ما يكرهون، كانوا يقولون الملائكة بنات الله، وكما قال سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من قوم سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هكذا كانت عادة أهل الجاهلية. وحتى الإنسان إذا لم يدس البنت في التراب كان يتمنى لها الموت، كان يتمنى لها الموت، إني وإن سيق إلي المهر ذود وعبد وألفان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر، يقول أحب صهر إلي القبر إنه بس تموت تريحنا. فهذه عادة أهل الجاهلية. فأنت حين تقول لأخيك إذا تزوج بالرفاء والبنين فكأنك ما ترجو له البنات، ومعلوم أيها الإخوان بأن الخير قد يكون في البنات أكثر مما يكون في البنين، والبنات رحمة وخير وبركة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من كان له ثلاث بنات فأدبهن وعلمهن وصبر على لأوائهن أي على تعبهن حتى يبن أي يتزوجن أو يمتن كن له سترا وحجابا من النار. وكان بعض الأئمة إذا رزق إنسان ببنت كان يقول له الأنبياء آباء بنات، الأنبياء الأنبياء آباء بنات. ونقرأ في القرآن بأن لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أولاده الذكور كلهم، وكان عنده البنات الأربعة المباركات، كبراهن زينب وهي زوجة أبي العاص بن الربيع، ثم رقية فأم كلثوم، وكلتاهما زوجة لذي النورين عثمان عليه من الله الرضوان، ثم أفضلهن وصغراهن فاطمة البتول عليها من الله الرضوان، وهي الوحيدة التي عظم الله أجرها على أخواتها لكونها هي التي أصيبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أولئك متنا قبله فأصيب هو فيهن، أما هي رضي الله عنها فقد أصيبت في النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رأته في سكرات الموت قالت وكرب أبتا، فقال لها عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم. ولما دفن عليه الصلاة والسلام قالت رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أيها الإخوان بأن هذه التهنئة ينبغي أن نجتنبها، لأنه ما فيها ذكر، ولأنها مشابهة لعمل أهل الجاهلية في محبة البنين وكراهية البنات. ومثلها أيضا أدعية كثيرة ما فيها يعني ذكر، كما أن بعض الناس يأكل من طعامك ثم بعد ذلك لا يحمد الله ولا يدعو لك، وإنما يقول لك عامرين وينصرف، وخير له لو قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أو لو قال أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. ومثله أيضا إذا أخبر بأنك قد رزقت بغلام يقول لك مبروك الفارس، أو إذا رزقت بجارية يقول لك مبروك شنو ما فيش صالحة ولا شيء، يقول لك مبروك كذا. المهم ما لو أنه دعا لك بالبركة بورك في الموهوب وشكرت الواهب، كما روي ذلك عن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، فهو أفضل. ولذلك أيها الإخوان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الدعاء. وما هو الدعاء؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فيه خير. ويصح أن تقتصر على قوله بارك الله لك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، يعني على عليه ما يكون على العريس الجديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مه، أو قال له مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال له بارك الله لك أولم ولو بشاه. الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث تحت عنوان باب ما يدعى به للمتزوج، باب ما يدعى به للمتزوج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قوله بارك الله لك. ومثله أيضا حديث جابر رضي الله عنه وهو في الصحيح أيضا، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج قال له بارك الله لك، بارك الله لك. طيب بالرفاء والبنين نهي عنها، حديث جعفر ابن أبي حديث عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني روي بإسنادين، في أحدهما انقطاع لأنه من رواية الحسن البصري عن عقيل ابن أبي طالب، وقد عن الحسن يعني ما صرح بالسماع، لكن عنده سند آخر متصل بأنه رضي الله عنه لما تزوج جعل بعض الناس يقولون بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نهانا. هنا واضح بأن هذه الكلمات أقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة، فقال لا تقولوا هكذا فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولوا بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما فيه خير. إذن عندنا ثلاث صيغ مشروعة، إما أن تقول له بارك الله لك خلاص ثبت ذلك حين تزوج عبد الرحمن وحين تزوج جابر عليهما من الله الرضوان، أو أن تقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فيه خير كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإما أن تقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما فيه خير كما ثبت من حديث عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما؟ بارك من البركة أيها الإخوان، والبركة هي الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت. البركة، كلمة البركة مأخوذة من البركة، مأخوذة من البركة. البركة ما هي؟ ماء كثير ثابت. فكلمة البركة ماء كثير ثابت. بارك الله لك. وبالمناسبة أيها الإخوان، كثير من الناس في عقد القران يقولون لك مبروك مبروك، وكلمة مبروك لغة ما تصح، أن كلمة مبروك من بركة، بركة يبرك بروكا، فهو بارك ومبروك بارك. قال بركة البعير إذا نزل على ركبتيه، فهذا البعير مبروك، أي أن صاحبه قد أناخه. فإذا قلت لواحد مبروك يعني إن شاء الله تبرك، فلغة ما يصح، وإنما الصحيح أن يقال مبارك. ومثله إذا نجح الطالب، ومثله لو أن إنسانا ابتنى دارا أو اشترى دابة، ما نقول له مبروك، وإنما نقول مبارك. هذا هو اسم الفاعل من بارك يبارك، فهو مبارك. والمهنئ يقال مبارك. نعم. فالبركة هي الخير الكثير الثابت. فحين أقول له بارك الله لك، أدعو له بالخير الكثير الثابت في زوجه. بارك الله لك، أي بارك الله لك في زوجك، فجعل فيها خيرا كثيرا، خيرا كثيرا من ناحية العقل، خيرا كثيرا من ناحية الخلق، خيرا كثيرا من ناحية الإنجاب والولادة والتكاثر، خيرا كثيرا من ناحية المال، يعني تدخل عليك بالخير إن شاء الله، وكل أنواع البركة. وبارك عليك، أي جعل فيك البركة لأهلك، لزوجك، جعل فيك البركة لأهلك، لزوجك، بارك عليك. ثم نقول وجمع بينكما في خير، يعني حياتكما يظللها الخير وتكون محفوفة برحمة الله عز وجل. هذا هو الدعاء الذي يقوله المهنئ لمن أحدث زواجا. طيب، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة، ولا ورد عنه تقبيل، ولا ورد عنه حضن، ولا غير ذلك. الآن أيها الإخوان، المتزوج في عقد القران يكادون يقتلونه، يعني ما يكتفون بهذا الدعاء بل يصافحون. طيب لا بأس، بعد المصافحة يكون معها نوع من يعني الضغط والضغط والكذا، وأفضل أحواله بأن تسقط عمامته، يعني لو أنه نجا، وإلا قد يسقط أرضا، وقد يدفعه هذا ويلكزه ذاك ونحو ذلك من الكلام. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولذلك بعض الناس من كبار السن أو من ضعاف الأجساد إذا زوج يعني ولده أو بنته، فإنه يلجأ له الهروب، يهرب من مكان العقد لئلا يتعرض لما لا تحمد عقباه، لأن بعضهم ما يتحمل يعني مثل هذا الدفع واللكز والضغط والكذا. فالأفضل بأن الناس يقتصرون على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة للشخص المتزوج نفسه، فإنه أيضا يدعو، وقد ثبت ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشترى أحدكم خادما أو تزوج امرأة فليضع يده على ناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يعني مثل ما أن الناس دعوا له بخير فهو أيضا يدعو لنفسه، لو أنه يعني خلى بزوجه فإنه يضع يده على ناصيتها ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصه على تهنئة من حدثت له نعمة، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تهنئة من حدثت له نعمة، هذا من حسن خلقه، مثل ما كان يحرص على تعزية المصاب، من مات له ميت فإنه صلى الله عليه وسلم يعزيه، كذلك من حدثت له نعمة فإنه عليه الصلاة والسلام يهنئه. ثم من فوائد هذا الحديث استحباب الدعاء للمتزوج. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع هذا الدعاء للخاطب، لو أن إنسانا خطب ما يقال له هذا الدعاء، لأن هاهنا أبا هريرة قال: كان إذا رفأ رجلا إذا تزوج. أما الخاطب فقد تمضي الخطبة وقد تفسخ. أيضا من فوائد هذا الحديث أن هذا الدعاء يقال حين العقد ولو لم يحصل بناء، يعني لو أن إنسانا سيعقد الآن اليوم مثلا وقد علم بأن بناءه بزوجه لن يكون إلا في عيد الأضحى مثلا، فندعو له بهذا الدعاء لأنه يصدق عليه أنه متزوج، حيث إنه لو مات الآن فإن زوجه ستعتد من وفاته وسترث من ماله. واضح أيها الناس؟ فقد صدق عليه هذا الوصف بأنه متزوج، ولذلك يدعى له بهذا الدعاء. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه حال الزواج يطلب الدعاء بالبركة، يطلب الدعاء بالبركة. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة السمحاء حين تنهى عن شيء فإنها ترشد إلى ما هو أصلح، أن الشريعة السمحاء حين تنهى عن شيء فإنها ترشد إلى ما هو أصلح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قولهم بالرفاء والبنين، لكن أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أصلح. أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، يعني بدلا من أن يقول لهذا المتزوج كثر الله مالك وأغدق عليك النعم وجعل زوجك هينة لينة سامعة مطيعة وألف بين قلوبكما ونحو ذلك من الدعاء الكثير، لا، أتى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث كلمات جمعت الخير كله: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. طيب، نعم، هذا حديث أيها الإخوان حديث صحيح، وقد رواه ستة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد رواه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين ولقيط ابن نبيه أو ابن نبيه، لقيط ابن نبيه أو ابن نبيه، هؤلاء ستة من الصحابة رضوان الله عليهم قد رووا هذا الحديث، هو المعروف بخطبة الحاجة، وقد اتفق أهل العلم على استحبابها إلا ما كان من داود الظاهري، داود الظاهري. والإمام الجويني رحمه الله إمام الحرمين قال كلمة شديدة، قال وقد اتفقوا على استحبابها إلا خلاف من لا يعتد بخلافه، قال وعلماء الأمة على أن منكري القياس لا يؤبه بهم ولا يعتد به خلافهم لأنهم عن الشريعة عمون، يعني يقول بأن أهل الظاهر ناس داود وابن حزم والجماعة ديل خالفوا ولا ما خالفوا يعني لا يلتفت إليهم، لكن هذا الكلام ابن علي الظاهري وكذلك أبو محمد بن حزم كلاهما من فحول العلماء، فأقول بأن الجماهير على أن هذه الخطبة مستحبة، وأنها لو لم تقل فإن النكاح صحيح، يعني لو أننا أجرينا العقد بدون هذه الخطبة فالعقد صحيح. وأما الآيات الثلاث التي ذكرها ابن مسعود ها هنا فيقصد بذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في سورة آل عمران، والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم الآية الثالثة في خواتيم الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهؤلاء الآيات الثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهن في هذه الخطبة المباركة التي سميت بخطبة الحاجة. طيب، هذه الخطبة يا الإخوان تحتاج إلى يعني شرح وتفصيل، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا الدرس.